ملك كان الكلام فيها كون علامة تنم لكون صحة السلب علامة المجاد وصحة الحمل علامة الحقيقة فيما إذا كان حمل أو عدم صحة الحمل هذا بنحو الحمل الذاتي. ملك هنا أشكل إشكال الدور وأجيب بالجواب الذي تقدم في بحثه التبادر وهو بالإجمال والتفصيل كما أفاده صاحب القوانين وغيره، وأو هو فرق بين العلم الارتكازي وعلم الفعلي الغير ارتكازي. هذا الذي تبناه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ومن تأخره عنه أو وافقه على ذلك. قيل يعني ما صار لمجال أو تقاعست أن هذا الجواب الذي أفاده في الكفاية معهود ومستل من كلام ابن سينا. هوب ليس مهم عندنا قال هذا العظيم أو ذلك العظيم، نحن هذا ما قال أو ما قيل، نحن كلامنا في النفس المقول. قالوا إشكال الدور هنا أنه قبل أن يجرب أن حيواناتك إنسانون، بل لابد عارف معنى إنسان، لأن حمل لا يكون لللفت إنما يكون للمعنى على المعنى، بل على ما تقدم منه، بل هو من سيدنا العظيم رضوان الله تعالى عليه. فلا بد إذا علمت أولا أن اللفت الإنسان له معنى معين وهو يلزم، ثم عارف نفسه هذا العلم أحصل نفسه هذا العلم يلزم من ذلك الدور. في مكان الجواب هذا نقول أنه دور إنما يلزم إن كان العلمان متحدين، وهذا في كل ما يمكن أن يكون منشأ اختلاف بينهما. إذا عدمنا جميع جهات الاختلاف، يعني كل ما يمكن أن يكون سبب اختلاف بينهما، هذا انتفع، فعينئذ يلزم الدور. وجود هذا متوقف على وجه هذا عين موقوف عليه متحد فيلزم الدور. ومعلوم أن الاختلاف قد يكون من حيث الموضوع، قد يكون من حيث المعمول، وقد يكون من حيث النسبة إيجابية وسلبية، وقد يكون من حيث جهة النسبة. هذه مع قطعنا عن قيود الموضوع هو ظرف زمان والمكان الذي يمكن أن يقتضي الاختلاف، تلك الأمور إذا لابد أن تكون متحدة بين العلمين. مضافا إلى ذلك كله أنه لابد أن يكون العلمان من صنف واحد، يعني من نوع واحد، كلاهما تصورين وكلاهما تصديقين. أما إذا كان أحدهما تصديق والآخر تصور بل فعينتنا الاختلاف موجود، فلا يلزم من ذلك الدور. وندعي أنه الفرق بينهما بين الأول والثانية هذا أنه فرق في الإذعان وعدم الإذعان. قبل ما أجرب الحمل أو قبل ما أجرب التبادر كنت أحتمل أن يكون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لذاك المعنى أو لذلك المعنى، لم يكن عندي إذعان هون أصلا. إذ كان لو كان عندي إذعان هذا شو رأسي دائق هذا أروح أجرب الحمل، لم يكن عندي إذعان، فقط عندي كان شك، فقط شك في أن هذا موضوع أو ذاك موضوع لا أو ذاك موضوع إلى آخره. وبعد تجربة التبادل وبعد تجربة الحمل وصحة الحمل هذا أجزم وأذعن بأن لفظ فلاني موضوعا لهذا المعنى، فأصبح هذا العلم الحاصل بعد تجربة الحمل علم تصديقي. وذلك بما أنه كان محط شكين واحتمالين لم يكن لدي إذعانون، هذا فعينذن كان ذلك تصورا. وقد قيل في محله التصور والتصديق نوعان متباينان من الإدراك، فإذا كان متباينين من أين يجي الدور يا إخوتي؟ هذا مباين موقوف على ذلك المباين، فمن أين يأتي إشكال الدور. هذا حل بليه، وحل آخر وهو أنه يقتل إذا قلنا إن لدينا كان إذعانا، فلنفرض كان إذعانا سابقا إذا وإذا ثاني عدن إذعان، فنقول فرق بين هذا الإذعانين في الجهة، هذا في الإذعان السابق لم تكن قضية، هذا جزميتان لم تكن ضرورية، في الإذعان الثاني قضية ضرورية. فإذا كانت الأولى غير ضرورية والآخر والأخرى ضرورية فيسألوا هذا، فيختلف العلمان في الجهة، فاختلف التصديقان من جهة في جهة المتربعة، فأصبح أحدهما غير الآخر، فالموقوف مغاير للموقوف عليه، فلا دور. فنحن نتخلص من إشكال الدور بهذين البيانين. إما أول نقول الموقوف عليه علم تصوري، والموقوف علم تصديقي، وهذه ليس تعور قارورة الكسر في الإسلام. دائما العلم التصديقي متوقف هنا على العلم التصوري، تصوري شيء ما بفد أي محذور وأي إشكال. بل والجواب الثاني أنه اختلاف هنا في الجهة، هذا في القضية الأولى نسبة غير ضرورية، وهذا في الثانية قضية نسبة ضرورية، فاردفع إشكال الدور تماما. لا نحتاج لا إلى الإجمال ولا إلى التفصيل ولا إلى ارتكاد وغير الارتكاد. وأما جواب العالم فقد ناقشناه فيما تقدم التبادل، قلنا ما خلط بين المعلومة، هذا بالإجمال معلوم التفسير، فالخلط بين شيء معلوم وبين متميز وشيء معلوم غير متميز. في صورة العلم الإجمالي، ما يسمى علم الإجمالي، علم موجود ولكن معلوم ليس متميزا عن غيره. وفي صورة ثانية يكون يرتفع الشركة، ترتفع الشركة فيحصل الامتياز، فإذا حصل الامتياز فها هنا الامتياز حدث، وإلا المعلوم في العلم الإجمالي عين المعلوم بالتفصيلية. فإذا لم يؤمن العالم بما قلنا من جوابنا فجوابهم لا يثمن ولا يغني من جوع أبدا. هذا وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.